إن من بيننا فقير معدوم، ومسكين مهموم، ويتيم محروم، وشيخ ذا عيال، وأرملة مكلومة، وعجوز محرومة. إن من هؤلاء من لو أقسم على الله لأبره. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. لقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. لقد كان الجود من سماته والكرم من أخلاقه، حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام قالت عنه خديجة رضي الله عنها قبل البعثة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتألف بالمال على الإسلام. من يقوي الإسلام إسلامه كان يبذل للفقير ويعطي المحتاج ويؤثر على نفسه وأهله، فيعيش في نفسه عيش الفقراء ويدعو ويقول: اللهم احشرني في زمرة المساكين، اللهم احشرني في زمرة المساكين، اللهم احشرني في زمرة المساكين. تقطع رادننا أقوى، فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى، وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى. وقد حدثني أحد الإخوة قال لي: لا تنسى يا شيخ أن تذكر صاحبة القدر. قلت: وما صاحبة القدر؟ قال: هذه عجوز صائمة قائمة حريصة على فعل الخير تسكن في قريتنا. كانت هذه العجوز لها قدر كبير في كل رمضان تطبخ فيه الحساء، ما يسمى اليوم بالشربة، تطبخ فيه الحساء، ويأتي أبناء الفقراء وأبناء الجيران بآنيتهم فتملأ لكل واحد آنيته، واستمرت على ذلك سنوات. وفي سنة من السنوات جاء أبناء الفقراء يبحثون ويسألون عن الحساء وعن صاحبة القدر، فقيل لهم: إن صاحبة القدر قد انتقلت إلى الدار الآخرة. يقول الشاب: فوالله لقد رأيت قدرها مربوط بحبل معلق في حجرتها، فرحمها الله، تصدقنا يا إماء الله، فإني رأيتكن أكثر أهل النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونداء من نداءات الصدقة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، إلى كل مريض، إلى كل مهموم، إلى من يبيت يتلوى من الآلام وشدة الأسقام، إلى كل مسحور، إلى كل محسود، إلى أصحاب البلاء. ها هو صلى الله عليه وسلم يصف لكم الدواء كما في صحيح الجامع: داووا مرضاكم بالصدقة. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى، وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. فإن منحتم فأعوان ولا أنسى القصة التي رواها أحد الدعاة، يقول أنه سمعها من صاحبها مباشرة، وهي قصة الرجل المصري الذي ذهب إلى لندن، ذهب إلى لندن للعلاج، فقال له الطبيب: تحتاج إلى عملية في القلب واحتمال النجاح فيها ضعيف. قال الرجل: إذن يا دكتور، سأذهب إلى البلاد لإنهاء بعض الأعمال ثم أعود إليكم. وصل إلى مصر وأنهى أعماله، خرج يوما من بيته إلى السوق فرأى امرأة عجوز عند بائع اللحم تلتقط من على الأرض ما يتبقى وما يسقط من بقايا اللحم والعظام، فتوجه إليها قال: ماذا تفعلين؟ قالت: أنا أم لأيتام، لا عائل لنا إلا الله جل في علا، وأنا آخذ هذه البقايا من اللحم والعظم وأطبخه لأبنائي. قال الرجل بعدما تأثر من هذا المنظر، قال لبائع اللحم: يا هذا، اعطي لهذه العجوز في كل يوم، أعطها 2 كيلو من اللحم لمدة عام كامل، وهذا حسابه مقدما. فما كان من أم اليتامى إلا أن رفعت يديها إلى السماء، رفعت يديها بالدعاء لهذا الرجل، وأرسلت الدعوات الصادقة التي فتحت لها أبواب السماء، التي فتحت لها أبواب السماء. وعاد الرجل إلى منزله فاستقبلته ابنته ولاحظت أن الوجه غير الوجه، تقول: يا أبتي، إنني أرى تغير في وجهك وانشراح في نفسك. جلس الوالد مع أبنائه يودعهم للذهاب إلى لندن لإجراء العملية، سافر ووصل إلى لندن ودخل على الطبيب فأجرى له الفحوصات، فدهش الطبيب وذهل مما يرى من نتائج مذهلة. لقد شفي الرجل تماما، لقد شفي الرجل تماما. قال له: هل أجريت عملية؟ هل ذهبت إلى مستشفى؟ قال: والله ما ذهبت إلى مستشفى ولا أجريت عملية. سبحان من شفاه، سبحان من شفاه، سبحان من قبل صدقته. داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. يقال الله مولانا، نعلي له البث والشكوى، إليك يا رب شكوانا، يا سامع السر والنجوى، إليك يا رب شكوانا، يا سامع السر والنجوى، يا سامع السر والنجوى. جوال، جوال الخير، عطاء ينبض بالإبداع.